مش حد بيذاكر خالص. الله يبارك فيك، الله ينور عليك، ان شاء الله بقالك جائزه برضه، ربنا يجازيك خير ان شاء الله. كتاب ذم الجاه والرياء، ذم الجاه والرياء، كتاب ذم الجاه والرياء. وده كتاب من ضمن كتاب الايه؟ الاحياء، ضمن الاحياء ولا نسيت الاحياء؟ من مرة سألت قال لك ما عرفتوش الكتاب المجلة الإحياء نفسه، وبعدين سألت النهاردة إيه حد اشتكر برضه. فالذم الجاه والرياء من كتاب الإيه الإحياء، هو اسمه المجلة طبعا الإحياء، ثم إحياء علوم الدين، وقسم إلى كتب إلى أرباع، إلى أرباع، ربع العبادات وربع العادات وربع المهلكات وربع المنجيات. فربع المهلكات منها كتاب اسمه ذم الجاه والرياء. وانا لما جيت الجامعة النهاردة قلت يمكن نسأل سؤال، ايه فايدة دراسة هذا الكتاب ذم الجاه والرياء؟ ايه فايدة دراسة هذا الكتاب؟ وهل هي فايدة محصورة ومادة علمية فقط، ولا مادة متصلة بالحياة؟ ذم الجاه والرياء هل هي مادة علمية زي ما نقول أكاديمية تدرس هنا وتنفي، ولا متصلة بالحياة؟ طبعا أنا سألت قلت مهم ولا مش مهم، لأن ممكن واحد واحد يسمع العنوان يقول لك إيه الجاه والرياء، ربنا كنا شر خلاص، في واحد معلوماته كده يقول له الجاه والرياء، إن كان عارف يقول لك ربنا كنا شر، مش عارف يقول لك يعني إيه جاه، يقول لي اسأل واحد زي محمد خليل ولا محمود حسين حبكي ولا حسين علوي ولا عمك حسين علوي، ولا مش بعيد يقول لك عمك فلان الفلاني اللي يحضر احيانا وغير احيانا. الجاه هو يعني المنزله التي تكون في قلب قلوب الناس، يعني يحرص على ان يكون له مكانه في القلوب، ده الجاه. طيب الموضوع ده مهم ولا مش مهم؟ احنا فهمنا عم الجاه الواحد يحرص على حب الشهره والصيت، وإذا مذمومة خلاص ربنا كفنا شره ومشينا على كده وانتهى الموضوع. لكن هذا ليس علما، ده علم قاصر جدا ومحدود. هل له علاقة بالحياة أو له ليس له علاقة؟ وبالتالي الناس يحتاجون إليه في معاشهم وفي معادهم أو لا؟ كل ما جاء في الدين يحتاج الناس إليه في معاشهم ومعادهم. الأديان كلها جاءت بما يحتاج الناس إليه في معاشهم ومعادهم. معاشهم يعني الحياة الإيه؟ الدنيا. ومعادهم في الآخرة، يوم المعاد حج أحمد منور، اللهم صل على سيدنا محمد. يبقى في معاشهم في الدنيا يحتاجون إلى هذه الأمور، وفي معادهم في الآخرة يحتاجون إليها أيضا. ولذلك يعني لما قلت لكم أنا دخلت المسجد ذكرت الآية اللي بتجمع هذا الكلام. طبعا أنا كنت بحضر في الدرس وكانت معاي الآية، لكن لو حبينا نبدأ بهذا السؤال عشان نرجع للآية، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. كم كلمة الآية دي؟ الميتة والميتة كم كلمة؟ تلك الدار الآخرة ثلاثة. نجعلها للذين يريدون، للذين لا يريدون، للذين لا، نجعلها للذين لا ستة. يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، علوا ولا تسعة، فسادا عشرة، والعاقبة للمتقين. تسألني وانا بقول كلام عشان تعد ورايا، مش عشان تسالني في الاخر. 12 كلمه. لكن لو جعلت دستورا للحياه لكفت الناس. اولا لما يبدا بقوله سبحانه تلك الدار الاخره، تلك الدار الاخره، ده للحكمه، نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا. يبقى فيه علاقة بالمعيشة على الأرض بالآخرة. الحياة على الأرض لها علاقة بالآخرة. يعني ربنا سبحانه وتعالى لما خلقنا على الأرض لنعمرها فيها ارتباط شديد جدا بعمارة الأرض وعمارة الآخرة. فيها ارتباط شديد بعمارة الأرض وعمارة الآخرة. بطريقة ثانية فيه ارتباط بين عمارة الدنيا وعمارة الآخرة. لأنه خلقنا في الدنيا عشان نعمرها وجعلها ويجعلها بصيرة وجعل بعدها حياة ممدودة طويلة عشان نستعد ليها. فأنت مطلوب المطلوب من الناس عمارة الدنيا وعمارة الآخرة. زي دائما ما نقول عمارة مطلوب من الأفراد زيد وعبيد وعوض وحسن ومحمد وحسين وعبد العزيز وعبد الغفار وعبد الستار. العباد هؤلاء مطلوب منهم عمارة الدنيا وعمارة الآخرة. والمجتمع الخارجه مطلوب منها عمارة الدنيا وعمارة الآخرة. والوادي الجديد مطلوب منها عمارة الدنيا وعمارة الآخرة. وجمهورية مصر العربية مطلوب منها عمارة الدنيا وعمارة الآخرة. والجمهورية الإسلامية مطلوب منها عمارة الدنيا وعمارة الآخرة. واللي سماها هي سماها زمن اسمه ايه ده العربية اللي زي اللي بيها سماها ايه الجماهيرية. الله ينور عليك تاخد بالك. والجماهيرية مطلوب منها عمارة الدنيا وعمارة الآخرة. والولايات مطلوب منها عمارة الدنيا وعمارة الآخرة. وجنوب السودان مطلوب منها عمارة الدنيا وعمارة الآخرة. والكرة الأرضية مطلوب منها عمارة الدنيا وعمارة الآخرة. إذن البشر جميعا مطلوب منهم عمارة الدنيا وعمارة الآخرة. أقصد أن الأفراد مطلوب منها عمارة الدنيا وعمارة الآخرة. والحكومات مطلوب منها عمارة الدنيا وعمارة الآخرة. ما ينفعش الحاكم يقول اقتصاد ومال وسياسه وشارك ايه وكذا وكذا وكذا ونعمل ونعمل ونعمل تعليم ونعلم ونعمل صحة ونعمل مساواة ونعمل عدالة وفي ذهنه الدنيا عشان تبقى الدنيا مستقرة ومرتاحة. ما ينفعش. لازم يعمل كده عشان الآخرة. هو يعمل بنية عشان يعمر الدنيا ويعمر الآخرة في ذاته بنيته ويفهم الناس نحن عايزين الدنيا تبقى عمران عشان نقيم الدين عشان الدين يقوم. يعني أنا عاوز أوفر صحة للناس عشان تصح ديانتهم وعبادتهم وأوفر تعليم للناس عشان يصح عقلهم وفكرهم وأذهانهم تصح وتعمل الآخرة ويعمل للمساكن والإسفلت والمجاري والكهرباء عشان يوفر حياة مستقرة آمنة يستطيع الناس معها إقامة الدين وبعد ذلك العمارة للآخرة. لابد أن تكون هذه النوايا موجودة في أذهان هؤلاء. إن لم توجد يبقى تلك الدار الآخرة نجعل الذين لا يريدون علوهم في الأرض. عمل عشان يعمر الأرض ونسي الآخرة. يبقى عاوز علو في الأرض. ما هو في أمريكا بتعمل كده. أمريكا مش عندها تبني الاقتصاد وتعمل للصحة وتعمل للإسكان وتعمل للمرافق للاتصالات والمجاري والصرف والفلس. أمريكا بتعمل كده بس من أجل إيه؟ علوا في الأرض وفسادا. هي بيعمر ما عندهمش نوايا صالحة وما عندهمش الاستعداد للآخرة. إذن هم يريدون علوا في الأرض وفسادا. والآية ونحن عارفين الآية وردة في سورة القصص. والقصص تكلمت عن الإفساد السياسي والاقتصادي والاجتماعي والعلمي والمادي والمعنوي. عمل فرعون ما كان حاكم وفي في اعتقاده انه حاكم ناجح وكانت الدولة اللي يملكها فرعون اقوى الدول في العالم كانت مسيطرة ومهيمنة. لكن اقتصاد مستفز مع أفراد مع قارون وخذ لها 10-12-20 آية في السورة. مال متجبر متطلب متسلط طاغية يستعرض ويثير الفتن. وحكم مستبد متسلط وبيعتقد أنه هو الحاكم بأمره والمالك لأقدار الناس يعني كل ما في البلاد من أنهار ومن أشجار ومن ثمار ومن قصور. ده حاكم مستبد وبعدين مش عاوز حد يقول لي انت غلطان ولا تمشي يمين ولا تمشي يمين الاسماك، ومش عاوز حد يقول لي ان في اله في الكون. ولما ظهر اللي يقول لي ان في اله في الكون قال ما ينفعش. ده مش لما ظهر، ده لما بس قالوا الاحتمال يطلع بعد 30 40 سنه واحد يعني يعمر البلد دي ويستولى على المملكه ويدعو لغير دعوتك، يعني اثار حميته وكشر عن انيابه وبدا يدمر ويقتل ابنائهم ويذبح ابنائهم ويستحيي نساءهم. اذا كان نموذج للحاكم المستبد الطاغيه المتجبر المفسد، يعني كان بيعمل للدنيا وياريت للدنيا بس، ده اختصر الدنيا كلها في ذاته، اختصر الدنيا كلها في ذاته، بمعنى بيعمر في الدنيا عشان يبقى هو الفرعون، يبقى هو الملك، يبقى هو الحاكم. يعني كل ما يسعى به يعمل نفسه بيخدم البشر ويخدم البشرية ويعمل يعمل كذا وكذا، واختصر الدنيا كلها في ذاته، ولذلك كانت عاقبته أسوأ العواقب والعياذ بالله. يبقى هنا اللي اختصر الدنيا في ذاته ده اللي بيعتقد ان الدنيا كلها في ذاته ان هو وبس، معناها جاه ورياء، مش كده ولا ايه؟ شو هذا الجاه والرياء؟ والجاه والرياء. يبقى لما ربنا يعلمنا في القرآن والهدي السنة، علمنا في السنة والعلماء، ورحم الله أبا حامد، رحم الله أبا حامد، رحم الله أبا حامد، رغم أنت فلان وفلان وفلان وكل الفلانين رحمه الله رحمة واسعة، لما يقول كتاب لذم الجاه والرياء معناها أنه يقول ما يصحش تختصر الأمور كلها في عبادة الشخص، ما يعبدش نفسه، لا ما ينفعش، حتى وإن كانت له سلطة، وإن كانت له إنجازات ونجاحات على وجه الأرض فقد عبد نفسه، يبقى تلك الدار الآخرة نجعلها، يبقى فشل في الدنيا، فشل في الدنيا وفي الآخرة، يبقى ما ليش ميزان، لأن ميزان الشرع تقول الذي يعمل للآخرة هو اللي هينجح في الدنيا، يعني اللي بيزرع عشان يرضي الله وعشان يخدم خلق الله هو ده اللي ناجح، واللي بيتاجر عشان يعف نفسه ويرضي الله ويخدم الخلائق ده ناجح، واللي بيبني وما يشتغل دهانات ومحارات عشان خاطر يخدم الناس ويعف نفسه ويعيش وفيه حتة ضمير ونية ومرضاة الله ده ناجح، انما اللي بيعمل عشان يكوش ويعمل امارات ويعمل كذا وكذا وكذا وكذا ده في الظاهر انه ناجح، لكن الحقيقه انه ايه؟ فاشل. في الظاهر انه يعمر، لكن في الحقيقه انه يدمر. وقس عليها العلم نفسه اذا لم يكن لله يبقى وسيله دمار، العقول اذا استخدمت اذا لم تستخدم لله يبقى وسيله دمار، وسيله دمار وخراب. العقل اذا لم يستخدم ليه؟ لعمارة الدنيا وخدمة الخلق وهو عابد لله يتحرك، وهو عقل يعبد الله ما يعني عابد لله في عبودية الله، يبقى وسيلة الدمار. الذكاء يبقى وسيلة الدمار، وده اللي حصلان لما الأمم والدول تبقى عاوزة تبني وتعمر وتسيطر وتهيمن ويستخدم كل وسائل العلمية من أجل التخريب والدمار، يبقى استخدم ذكاءه وعلمه في الدمار، يبقى مع يبقى في هذا الإنسان لا وزن له ولا قيمة له، يبقى العلو والفساد في الأرض يمقته الله ويغضب الله على من يدعو إليه ويعمل به، لأنه يخرب الدنيا ويخرب الآخرة. يخرب الدنيا لأنه بيعمل الحساب جزء على جزء، يحسب الحساب دولة على حساب الدول كلها، يعني يعمر لدولة عشان يدمر دول، يعمر لفكرة معينة في ذهن واحد عشان يدمر أفكار وإن كانت صحيحة وناجحة وبناها. تلك الدار الآخرة لما يبدأ بتلك الدار الآخرة يبقى عمارة الدنيا، عمارة الدنيا مطلوبة. وعشان الإنسان هو العامل الأوحد والأول في عمارة الدنيا، يعني هو المسؤول عن عمارة الدنيا الإنسان، واللي بيخدم الملائكة لو كانت بتشارك في عمارة الدنيا عشان خدمة الإنسان برضه، الملائكة اللي بتسير الرياح وتسير الأمطار وتسير السحاب والمسخرة بأمر الله سبحانه وتعالى في تسيير كونه، الملائكة عشان الكون يسير عشان تخدم الإنسان عشان يعيش الإنسان على هذه الأرض، الملائكة مش مستفيدة تسير الأمطار وتسير الرياح لكن لا تأكل ولا تشرب ولا تتجوز ولا عاوز بيت ولا عاوز شقة ولا عاوز عمارة ولا عاوز دوك للعربية ولا عاوز دهان للحيطان ولا عاوز، الملائكة أنوار مخلوقة من نور ليس لها مصلحة في هذه الدنيا إلا أن يعني تعمل عبادة لله وتتحرك لله وتذكر لله وتذكر الله سبحانه وتعالى. إذن كن كله مسخر لهذا الإنسان. هذا الإنسان لو لم يصلح حاله في ظاهره وباطنه يجب على الدنيا الدمار، يجب الدنيا ما لهاش قيمة، وبالتالي لم يعمروا للآخرة. إذن ذم الجاه والرياء وسيلة، إحدى وسائل بناء النفس البشرية اللي هي ينوط بها ومسؤولة عن عمارة الدنيا والاستعداد للآخرة. نصلي على رسول الله. يبقى ذم الجاه والرياء إحدى دعائم بناء النفس البشرية. ربنا عايز يبني النفس البشرية، عايزها تبنى على الصواب والطريقة الصحيحة، عشان لما يتحرك يتكلم في العلم يبقى لغة صحيح وناجح. يبقى نجح هو سالم من آفات الذم من الرياء والجاه وحب الجاه، وأيضا يوفق في عمله فينجح فينتفع الناس بعلمه، فهذا ما نقول علوم الدنيا وعلوم الدين. التاجر إذا نجح في تجارته وسعى أن يكون ذا نشاط خادم للبشرية، مش عشان الشهرة والصيت ولا عشان ذاته ابن الذات بس، لا، لخدمة الناس، إذا صحت نيته وصح سعيه هذا يعمل الآخرة يبقى ينجح ويوفق في عمله. من كان يريد الحياة والدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا، من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن، لازم يكون إيه؟ مؤمن بالمعاني اللي بندرسها دي في الإحياء وفي غير الإحياء، وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا، سعيهم مشكورا في الدنيا ومذكورا في السماء ومذكورا للآخرة، مشكورا من الله في الدنيا ومن الناس ومذكورا في السماء، تذكره أهل السماء والسماوات الملائكة ورب الأرض والسماء، ومذخورا بالخاء للايه؟ ذخر عن الآخرة. ولا كان سعيهم ايه؟ مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربه. من كان يريد حرث الآخرة نزب له في حرثه، من كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة نصيب، عشان ما يبقاش نصيبهم مقصور على الدنيا وخايب وبيكسب مكسب قليل خالص هيزول بزوال الدنيا، لابد أن تكون نفسه قويمة مقومة ذاكية. هذه النفس القويمة الذاكية لازم تخلو من شائبة الجاه والرياء، طلب الجاه، طلب الصيت والسمعة والمراءة. إذا خلت تبقى نفس ذكية، النفس ذكية تبني وتعمر في الدنيا وتعمل للآخرة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وأداء الاهتمام، اهتمام بالفضائل في القرآن وفي السنة وفي الشرع في الإسلام، عشان بناء النفوس، عشان النفوس هي اللي بتعمر أو تدمر. إذا لم تكن النفس قويمة ممكن تعمر تعميرا ظاهرا لكن يخرب. ما احنا شفنا ناس بتعمر، بيحاول يعمر، بيحاول يعمل منشآت، بيحاول يعمل مرافق، ولا يهتم بتعليم ولا يهتم بالعقول ولا بالأفراد، ويمد يده لأمريكا تجيب له 500 مدرسة 5000 مدرسة، يدي له ميزانية تبني 5000 مدرسة بخمس أدوار المدرسة، وبعدين خلال 10 سنين يخرجوا كم واحد يفهموا؟ مش مهم. كم واحد يخدم؟ مش مهم. كان طبعا معاذ، وقلناها قبل كده، قلناها قبل الثورة وقبل بعد الثورة، أثناء الثورة من 10 سنين 15 سنة عمال يدينا مدارس، وتروح في القرية تلاقي مدرسة بخمس أدوار فيها 5 تلاميذ وفيها 35 مدرس وخمس مزوار. نضحك عمنا الأستاذ، حصل ما حصل، بتروح انت لم تروحش، ده الأستاذ ده بيروح وبعدين هي المدرسه لها لون خاص ونوع خاص ليه؟ عشان نعرف ان ده هم شرط علينا كده، امريكا شرطت كده عشان دي معونه امريكيه من 5 ادوار. يعني هو الله يذكره بالخير الاستاذ المحافظ اللي كان رجل طيب وكويس حب يخدم البلد، فقال في اجتماع المحافظين، قال تفتكر هم، قالوا احنا في اجتماع المحافظين على رئيس مجلس الوزراء المحافظين بيقول فيها معونه جايه من امريكا، تحتاج كم مدرسة؟ المحافظ يقول عاوز 2 3 4 5. ليه؟ لأن ما عنديش أماكن مخصصة، ما فيش أماكن، عندي ازدحام في بلدي في محافظته مزدحمة العملية، ما عنديش أماكن. فالرجل قال المحافظ الوالد قال لك أنا عندي محافظة ممتدة واسعة جدا، الدون اللي تقدر عليه 20 30 40 50 مدرسة، جزاه الله خيرا، أدوا له اللي هو عايزه، بنى مدارس العزب والقرى وكل الأماكن، بس بنينا مدارس وخدنا فلوس وخدنا، هو ظاهرا عمرنا عملنا مدرسة في كل عزبة وكل نجح مدرسة من دورين وثلاثة ماشي، وعليها البدج الأمريكي كده، صنع في أمريكا، معونة أمريكية. وبعدين فيها 5 تلاميذ أو 3، في مدرسة فيها 2 مدرسة فيها 2 وفيها 3 4 5 مدرسين واثنين نظار ومدير ماشي. طب إذا هو خلال السنوات الفائتة اهتم بالمباني، ما احنا ما نقول فيه مش عارف فيه، يعني سبحان الله العظيم بحمد الكون مزانة. وقلت من حوالي 10 سنين كده أو 7 8 سنين كده، قلت الكون ماشي بالدفع الذاتي، البلد ماشي بالدفع الذاتي، ماشي رباني كده، يعني التاجر شغال والمصنع شغال والجبنة تيجي جبنة وزبادة ويجي مش عارف فيه، ونقول ماشي وعمران لا يا حكومة لا مش عايز الرئيس، ما الجبنة شغالة والزبادة شغالة والموتوسيكلات بتيجي والعربيات جايه ومصانع عربيات عماله تضخ، والناس بتشتري وتركب وتاكل وتشرب وتبني وتسكن وتتجوز من غير رأي سنة ونص من غير ما يبدلنا حد. طبعا هو الكلام ده يعني يمشي فتره، انه لازم يجي وقت معين لخبط الدنيا خالص، يعني فوضى لا يقرها الله ولا يقرها الاسلام ولا يقرها دين ابدا. لا يصلح الناس فوضى لا تراث لهم ولا تراث إلى جهالهم سادوا، لا يصلح الناس فوضى لا تراث، لا تراث لهم، لا تراث لهم يعني لا قادة ولا ريادة، ولا تراث إذا جهالهم سادوا. إذا كان اللي بيسود قائد المجموعة لا يعرف مرضاة الله ولا ارتباط الدنيا بالآخرة ولا النية الصالحة ولا القصد النبيل ولا الغاية العالية بالتعمير لأجل الآخرة، إذا كان واحد ما يعرفش النية الصادقة والقصد النبيل والغاية الكبرى اللي هي التعمير من أجل مرضاة الله ومن أجل الفوز برضاء الله، إذا كان مش في دماغك كده مش هيعرف يعمل حاجة، مش هيعمر، إن عمر ظاهرا هيصل، يعني إذا كشه بالبارقة لا تلبس أن تختفي. كان يقولها عليه رحمة الله جمال عبد الناصر، من عباراته كان يزعلنا كل ساعة، فاكر في الستينات، إن النجاح السهل كشه بالبارقة لا تلبس أن تختفي، إن النجاح السهل كشه بالبارقة لا تلبث أن تختفي، إن المرأة لا بد أن تتساوى بالرجل، ولا بد أن يعني ولا بد أن تزال عنها بقايا الأغلال التي تعوق حركاتها الحرة حتى تستطيع أن تشارك بعمق وإيجابية في صنع الحياة. قواعد كان الموضوع قالت يعني وزقفنا ليها وفرحنا بيها. هذا النجاح الظاهري مع الأيام النهارده بيقول لك عليه كان نجاح، ما كانش نجاح يعني ما ينفعش. لكن الإسلام يقول الدار الآخرة تبنى بعمارة الدنيا، وعمارة الدنيا من أجل الآخرة، وعمارة الدنيا من أجل الآخرة بمعنى إقامة الدين في نفوس البشر وفي جموع البشر. ونعيدها كثير، الدين في كل نفس يقول أنا أعبد الله بضمير ونية وقصد وعلم وعلى علم أعمل عمل صالح، والمجموعة البشر تتعاون على العمل الصالح وتتكافل وتتكامل من أجل إقامة دين الله. إذا حصل تكاملت الناس وتكامل الناس وتكافلوا من أجل إقامة دين الله يبقى ينجحوا في الحياة الدنيا وينجحوا في الحياة الآخرة. إذا من ضمن الأركان الذي لابد أن تدرس تقويم النفس بالتخلص من آفة اسمها الجاه والرياء، حب الشهرة والمراءة. والرجل عليه رحمة الله أبو حامد قال أن دي آفة، هي آفة العباد والعلماء، يعني لا أسلم منها العابد ولا العالم ولا ينجو من إلا الصديقون، لأن العباد والعلماء قاوموا في أنفسهم المعاصي وجاهدوا أنفسهم في ترك الشهوات والشبهات. يعني العابد والعالم إذا كان عاملا بعلمه جاهد في نفسه المعاصي والشهوات والشبهات، فنفسه تدخل من جنب ثاني والشيطان يقوي فيه جانب ثاني اللي هو حب الجاه والرياء، حب الصيت والرياء من خلال علمه، من خلال عمله الصالح، يعمل عمل صالح ويفرح لما الناس تقف له وتحييه وتقدره وتقدسه وتخدمه وتقدم إليه ألوان الولاء والطاعة وتمدحه وتثني عليه. ده الكلام ده قلناه، بس احنا بنختصر عشان نمضي معا ان شاء الله. طيب وليه ليه يعني يبتلى بها العباد والعلماء؟ لانها طبيعة غريزة موجودة في البشر، موجودة في البشر حب انه يحب يظهر بالمظهر الكويس. اي واحد يحب يظهر بالمظهر الطيب، بالمظهر الطيب ظاهرا في ملبسه ومسكنه ومأكله ومشربه ومقالته في كلامه يعني وفي تصرفاته. لما تشوف الناس يتصرف كويس يقول عليه ده كويس، يشير إليه بالأصابع، لما يشير بالأصابع يشوف الناس شافته كده يتبسط، يزود العملية شوية، يزود من محاسنه عشان يقولوا عليه كويس. ده مدخل الإيه؟ مدخل الإيه؟ المرض والعياذ بالله، ده مدخل المرض. فهي غريزة موجودة في النفس، لكن ليه واحد يكون يقول لك ليه ربنا أوجد هذه الغريزة في النفس؟ حب الظهور، حب الذات، حب البقاء، حب الاستيلاء والتملك. كم واحدة دول؟ حب الذات. كل واحد يحب نفسه، انت لازم تحب نفسك. ما لو حبتش نفسك لو واحد ضرب المطوة مش تزعل، يقول يضربها تقول أغور ايه مش مهم، ما حصلش، ما يقولش أغور. ده لو ما لما يقول يبقى عندي 99 سنة وعيان يقول يا خسارتي هموت، يقول مستخسر نفسه هموتي خسارة، لما كنت أقعد شوية حتى بس عشان أعمل حاجة، حتى عشان يعني إن كان يقول لك حتى أعمل عمل صالح يلا عشان أتمتع بما غرست وما زرعت وما عملت. طيب إذا حب الذات غريزة، حب الذات غريزة عشان خلال الإنسان يدافع عن نفسه عشان يعمل من أجل بناء نفسه وبقاء نفسه، يأكل ويشرب عشان يعيش، يعيش في جو الأراء عشان خاطر ما نفسه ما يتكرش في الحر، فين راح تنتع التكييف مش قاعد يقعد جنب تحت التكييف عشان ياخذ نفس كويس، نفس كويس. إذا حب الذات يخليه يسعى لاستكمالها، حب البقاء يسعى لما ينمي هذا البقاء، حب الظهور يسعى عند مغرزة فيه عشان يعمل أعمال كويسة والناس تقدره بها، ولم يقدروه ينشط في العمل الصالح والعمل البناء ببناء الدنيا وبناء الدين. ده حب الظهور. واللي يدلك انها غرائز زي ما تفكركم دايما، يدلك انها غرائز تلقاها في العائلة اللي عندي 3 سنين، اللي عندي 3 سنين، لو يعني مش 3 سنين تبقى عندي 3-4 شهور، ولو خبطت جنبك كده يتعامل كده. ما يعني بقول لك ايه، لما تبقى تدوشنيش ما تزعجنيش، ربنا اداله جهاز عصبي ينزعج من الصوت العالي، ولو خبطت جنب او واحد زعج جنب كده يصحى بيصرف وهو عنده 1.5 شهر مولود، الجهاز العصبي اشتغل عنده. ليه؟ لان الصرخه دي مؤذيه ليه. يقول لك انت ازعجت ما لومتنيش، قوم انت عندك 50-40 سنه ولا عندك لسه بتجوز 30 سنه عندك عيل صغير تقول لا ما تزعجيش الولد، عشان انت برضه تحب ذاتك، تحب ذاتك وتحب ولدك عشان حب عشان امتداد ليك انت، فحبك لذاتك يخليك تحمل ولد الصغير، وهو حبه لذاته خلاه فرق. يبقى اذا البقاء في الكبير بيحرص على الصغير، والصغير بيعبر عن نفسه بالصرخه والبكاء والكلام من ده. حب الظهور لما كان مثلا ايه يعني تجيب لي حاجه حلوه تلبسها كده العيل الصغير، تجيب له الملبس الجديد يلبس يقول يمسك لك اه حلوه، شوف يا ابوي وانت اللي جايبها لي الملبس بتاع دي، ويفضل لابسها وينام بيها ويصحى بيها. ولما قال لك تتركز بالذات في النساء، البيت اللي اهتم بالملبس اكثر من الايه؟ ولا جيب لها تلبس جزمه امها حذاء امها بالكعب وتمشي تخبط في الشقه وهي عندها 3 سنين، عماله تخبط بكعبها ليه؟ بيقول انا ماشي اهو زي ما الناس الكبيره بتمشي تخبط، انا بخبط يعني انا موجوده بتلفت الانظار لنفسها. لفت النظر معناها حب الظهور، هذه غرائز. لما تنمو هذه الغرائز معتدله تعين على تنمية الجسد وتنمية الذهن وتنمية العقل. حب الذات يخليك تتعلم، عقلك يكبر. حب الذات يخليك تاكل وتشرب عشان جسمك يكبر. حب الذات يخليك تسكن في مسكن كويس عشان تستريح وتستقر حياته، حب الذات، حب الظهور، حب البقاء، طول الأمل، هذه غرائز موجودة في الإنسان عشان يعمر في هذه الدنيا. بس يأتي الإسلام يقول لك هذه الغرائز لابد أن تربى وتهذب بتعاليم الشرع. الشرع يقول لك حب ذاتك بس ما تبقاش على حساب الثاني، حب ذاتك قمت موت الناس اللي حواليك، حب ذاتك تنجح في التجارة مش عاوز حد يبقى تاجر زيك، تنجح في الزراعة وعاوز الزراعة اللي جنبك يفشل ويخيبه، تسقي زرعك وتشرب زرع غيرك يموت من العطش، يعني تاكل وتكوش وتربي اولادك وغيرك عياله جعانين، ما ينفعش. لابد من التكافل والتعاون على البر وعلى التقوى. يبقى انت اعمل يعني حب ذاتك بس ما لا تطغى ذاتك على غيرك، اهتم بنفسك بس مش على حساب غيرك، حقق مصالحك بس مش على حساب مصالح الآخرين. إذا كان من غريزتك أن تحب المدح والثناء فاجعلها وسيلة لإظهار العمل. أنت بتعمل عمل، إنسان بطبيعته لما يعمل عمل يحب الناس تشوفك، يعني لما يقدر عمله. ما أنا لو طبيب مثلا ما قالوش عليه ناجح هينام في الخط وما اشتغلش ما يتعلمش الطب، لما قالوا عليه ناجح بيعمل عمليات ناجحة ويوصف علاج ناجح، يجتهد انه ينمي هذا العلم ويساير تطور العلم وتطور الطب، عشان كل ما تظهر امراض يبقى هو جاهز لمعالجتها، كل ما تظهر حالات يبقى جاهز لمواجهتها، يبقى ينجح. لما يسمع الناس قالت عليه طبيب ناجح يجتهد وينجح اكثر، يبقى استفاد به المجتمع. هذا القدر محمود، هذا القدر محمود، يعني يحمد ان الانسان يحب الناس تعرف عنه الحاجه كويسه، يكمل نفسه ليظهر بالكمال عشان ينجح وينشط ويؤدي خدمة أحسن. ساعة ما تزيد عن حدها العملية بحب الذات وحب الصيت وحب الشهرة وحب الجاه، وسيلة للتسلط لامتلاك الناس، لامتلاك الناس تبقى مصيبة. امتلاك الناس يعني ايه؟ ما هو في حب التملك، اذا وصلت لحب تملك يملك الاشخاص من اجل اذلالهم تبقى مرض. إنما يملك الأشخاص أجل استخدامهم في المشروع يبقى صح، يبقى ظاهرة صحية. وقلناها في آخر الدرس اللي فات، بمعنى أنت عايز زوجتك تحترمك عشان تخدمك، ده كويس مطلوب، أعمل الأعمال اللي خليها تحترمك عشان تخدمك. عندك خادم في البيت أو عامل بيشتغل معاك لازم يحترمك ويقدرك، مش هيخدمك إلا إذا كان إيه بيحبك، مش يخدمك إذا كان بيحترمك ويقدرك. يبقى إذا حرصت أن يخدمه أن يحترمك فلان وفلان وتتبادل الخدمة مع بعض فلا حرج، هذا محمود. إنما عشان تسيطر على الناس وكل الناس تخدمك وانت مش عايز تخدم حد، ما ينفعش. تؤدي دورك ويؤدي غيرك إيه دوره، يبقى ده المطلوب. يبقى إذن القدر المحمود من حب الجاه والشهرة والصيت هو الذي تتكامل به الحياة، تعين غيرك على بناء غيرك على بناء حياته، وهو يعينك على بناء حياتك. ولذلك قال بيان ما يحمد من حب الجاه وما يذم. يعني حب الجاه فيه إيجابيات فيه سلبيات. في حب الجاه أنا أحب واحد الناس تسمع عني وتعرفني بس إيجابي، إيجابي عشان أجتهد وأؤدي الدور اللي أنا بأديه بنجاح. الواحد يحب يشتهر سلبي عشان يعني عشان ايه عشان إيه؟ مثلا مش مشهور عشان ياخذ فلوس من الناس، يعني يشتهر في العلم عشان خاطر يقول محاضرات ويقبض فلوس، علم في الطب علم في الدين علم مش عارف في الامور عشان ياخذ فلوس. يعني هو بيأدي العلم وعاوز يجتهد في علمه عشان الناس تطلب يدينا محاضره يدينا محاضره يدينا محاضره يدينا محاضرات يدينا فلوس. فيه ناس بتشتهر باللعب، احنا عارفين مش عايزين نذكر امثله، يبقى بطل في الرياضه عشان خاطر ايه يشتروه النادي يشتريه بالفلوس زي البغل ويطلع فلوس يطلع مليون جنيه، يعني ماشي يشتري زي اشتراه النادي عشان يطلع فلوس ماشي، يبقى اشتراه بالفلوس، يبقى خد هو مليون عشان يلعب مش عارف فين لحساب ايه، او فنان يقول اغاني عشان خاطر يجمع مش عارف ايه، او شاعر يقول شعر عشان يشتروه مني يعملوا مش عارف، يعني ايا كان النشاط إذا كان يحب الشهرة من أجل أن يجمع المال لنفسه ويجمع القلوب على ذاته الناس يحبوها تتعلق به ويأخذ شهرة يبقى يعمل من أجل الدنيا. إنما لو يعني يكسب حب الناس عشان ينشط في عمله من أجل خدمة الناس، يبقى من أخذ منهم ورد إليهم، وده المطلوب، مش من يخرج من ذاته ويرجع لذاته. ما في واحد يعني يحب الشهرة عشان خاطره يشتهر عشان يجمع منهم، يبقى خرج من ذاته ورجع إلى ذاته، ده حتى في العبادة مش مطلوب. انت عارفين ذلك كلام ابن أعضاء الله السكندري عليه رحمة الله، قال لك لما يعبد الله من أجل مدح الناس وثناء الناس بجرياء، وده لسه هي باب الرياء، ده إنسان عام زي الحمار. قال لا تكن كحمار الرحى ينتقل من حال إلى حال، والحال الذي انتقل إليه هو الذي انتقل منه. الحمار في الساقية أعزكم الله، الحمار في الساقية يمشي من الشبر ده ويرجع إيه؟ يرجع تاني، ولكن هو بيشتغل بتلف الساقية عشان إيه؟ الترس ده يجيب ترس رأسي ينقل مياه للأعلى، لكن ما مشاش مسافة. طول النهار يمشي 50 كيلو، لكن هم كلهم مطلعش 50 متر. صح يا عم فلان؟ الساقية كم متر؟ دائرتها كم متر؟ مطلعش 40 متر 50 متر. هو بيمشي في اليوم 40 كيلو، لكن هم كلهم في 4 متر. فابن عطاء الله السكندري عليه رحمة الله قال لك لما أنت تعمل العمل الصالح ويمدحوك ويحبوك ويجلوك ويقدروك، وانت منتشي وفرحان وفرحان ذاتك ومش في دماغك مرضات الله ولا الحسنات ولا الثواب ولا الآخرة، يبقى عبدت نفسك، عمال تسهر الليل وتمشي في النهار وتعمل أعمال صالحة وتجاهد وتنشر علما وتعمل عملا صالحا وتروح عمرة تروح حج تروح جهاد في سبيل الله وتقاتل من أجل الإسلام، لكن من أجل ذاتك عمال تلف وترجع لنفسك تاني، جاهدت وتعورت وسافرت وجيت عشان يقول عليك انت فلان، ضحيت ودفعت فلوس يقول انت فلان، ابقى رجعت لنفسك كحمار الرحى انتقل من مكان الى مكان، والمكان الذي انتقل اليه هو الذي رجع عاد ايه؟ عاد اليه. ده المرائي والذي يبحث عن الشهرة والصيت اصبح كحمار الايه؟ والعياذ بالله. نسأل الله السلامة والعافية. اذا ما يحمد من الجاه هو الذي يكون في حدود الخدمة التي تجعل الإنسان يعمر الدنيا ويبني للدين، كخادم يخدمه ورفيق يعينه في طريقه، رفيق الصالح من تعاز الناس تحبك عشان تصاحب ناس لازم تبقى أخلاق كويسة، عشان تصاحب ناس لازم يجلسانك كويس، عشان تصاحب ناس يبقى لازم يستفيدوا بك بمعلومة بخدمة بتؤديها. فإذا كان علمك من علوم الشرع أو ذكائك في المشورة والرأي بني على أساس خبرة ودراسة، فالناس يحبك عشان كده، يبقى لك صديق واثنين وثلاثة وأربعة. لو ما كانش عندك الكلام ده، دايما اللي عنده يعني ذكاءه أقل وعلمه أقل ونشاطه في الحياة وحركته في الحياة أقل، يبقى علاقاته بالناس إيه؟ أقل، وأصدقائه أقل. عشان تتكثر أصدقاء وتبني أصدقاء لازم تنجح في علمك وذكائك، تستخدم ذكائك وعلمك ونشاطك وحركتك وأسلوبك في الحياة. طب هتكسب ناس، كسبت ناس، إذا كسبتهم من أهل الخير وأنت محتاج لهم عشان يعينوك على الخير، يبقى كده أنت ماشي في الصح. عشان يبقى لك عزوة، يبقى لك عدد، ويبقى لك جماهير وبس وتشتهر، يبقى سيدنا عمر يشتغل بالإيه؟ بالدرة، يضرب. لما شاف سيدنا أبي ماشي ومعه حواليه ناس، ضرب أبي، يضرب اللي عام اللي حصل، قال عشان فتنة للإيه؟ للتابع والمتبوع، هو ماشي وانتم ماشيين وراه، هو يفتن بيكم وانتم تفتنوا بيه، يبقى لازم إيه ننادي. وفي حديث ثاني عملها مع ولد الفرد، دخل عليه ولد من أولاده كده لابس كويس ومبسوط كده، قال لي تعالى خذ، ليه يا أبويا عملت إيه بس؟ قال عشان لا تعجبك نفسك، أنت معجب باللي أنت لابسه ده اللي ماشي بيه. يخبط كده عشان خاطر ايه؟ يرجع لذاته، يقول لي يعني ايه الجلابيه اللي انت لابسها دي؟ يعني كان مثال في الثقه في النفس، سيدنا عمر مثال في ثقته في نفسه. ولو قلنا لا يحتاج الى كلام كثير، لكن ربنا يسر ويقدر ما فيه الخير ان شاء الله. لما يمشي في الرحضاء، لما يخش على الشام، يعني الاسلام دخل في بلاد الشام وفتح بلاد الروم، اقوى دوله في العالم اللي كانت تخرج ب 30,000 مقاتل وفارس، والمسلمين يروح مع 10,000، وانتصر الإسلام عشان يفتح بيت المقدس، يروح يقول لأبو عبيدة يلقى يجيب لي عند حتة وحل رح يعني الرحضاء معناها أرض ما ببرك ببركة فيها المية ومحلة ينزم الحمار ويشمر ثياب ويبلع النعل ويمسك النعل يحط النعل على كتفه كده يمشي في الوحل. يا أمير المؤمنين ما يعني الكلام ده ما ينفعش هنا. جمع الروم دول فيهم ناس جايين من أوروبا وجايين من تركيا وجايين من الإسكندرية ناس بهوات وبشوات مالفين على القصور يلبسوا يلمعوا نفسهم كده يلبسوا كويس ويحترموش غير اللي يلبس كويس واللي يلبس كويس واللي يركب كويس. ما تعملش كده مش عايزهم يشوفوك على المنظر ده. قال آه لو قالها غيرك لو واحد غيرك المحترم برضه بيحترم يحترم مين؟ ابن أبي عبيد يحترمه أبا عبيد يحترمه. قال لو قالها غيرك ما كانش يخلص طبعا سيدنا عمر. كنا قوما أذلة فأعزنا الله بالإسلام أعزنا الله فإذا ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. دستور عنوانه عنوان يا ريت لو تكتب نشيل رمسيس ونحط يقطة مكتوب عليها كده ولا نشيل طلعت حرب العمل مش عارف نحط يقطة كده. كنا أذلة أذل الناس فأعزنا الله بالإسلام إن ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. يقبل الكلام المرجع إلى الله هو اللي بيعطي العزة ويعطي الذلة. أعطى العزة عشان تمسكنا بدينه إذا تخلينا عن الدين يخلع عنا لباس العز. يبقى نرجع للذل تاني. ده الفهم اللي يخلي عمر واثق في نفسه يخلي عمر يتصرف ويقول لك يشوفوني زي ما يشوفوني يعني إيه يعني شوني ماشي في الوحل ماشي في البتاع. طبعا هو لا حرج أن يتزي الإنسان بالزي الطيب يلبس لبس كويس لا حرج يلبس نعال كويسة لها يلبس أحدث الملبوسات. الله يرحم الشيخ الشعراوي كان لبس جزمة محترمة جابها الجمال من إيطاليا راح إيطاليا زيارة جاب جزمة لبس صغير ودخل في الاجتماع عمله وزير كم شهر كده ودخل في الاجتماع السادات عليها بيقول له إيه أنت جبتها منين دي اشتريت دي منين يا مولانا الشيخ؟ قال دي مشتريها للرؤساء. السادات كان ذكي يعني ما هي الاجتماعات الرؤساء في الاجتماع المهم ألبسها إنما لو رحت تاني ألبس جزمة تاني فبيلبس الجزمة المحترمة عشان إيه يحضر الاجتماع المحترم. فضحك السادات أخذها منه نكتة وضحك عليه رحمة الله دي مشتريها عشان الإيه وكلامه كان صاحب يعني نكتة. لا مانع في الشارع أنك تلبس كويس وتظهر مظهر كويس وتأكل الأكل كويس وتديك صحة كويس لا مانع. والنبي عليه الصلاة والسلام ما منعش حد وما حرمهاش على حد وكان أحيانا يعني له ثوب يلبس يستقبل به الوفود يستقبل به الوفود. فإذا أنت تنازلت عن هذا القدر المشروع ده شأنك أنت صلى على رسول الله يعني يشعر أن ألبس كويس لو عندي ثقة في نفسي وعندي المعنويات اللي ترفعني وتخلي الناس تحترمني من غير الجلابية الكويسة من غير الملبس الكويس من غير المسكن الكويس خلاص يبقى أنا ده حقي. حدش يقول لي حرام عليك أنك تتنازل عن اللبس الكويس وعن المظهر الكويس. النبي كان يلبس يعني له ثوب يستقبل به الوفود عليه الصلاة والسلام. سيدنا عمر يعلم هذا ويعني أفقه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلمه يعني إذا يعني إذا قالوا كان سيدنا عبد الله بن عمر الحديث صحيح يقول كنا يعني نقول أفضل الأمة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان وبعد ذلك يتساوى الأصحاب ده معنى الحديث. كان فقيها ويعلم أنه من حقها أن يلبس لبس كويس لكن هو تنازل عن هذا الحق. فكر الحديث صحيح لما جماعة الصحابة اجتمعوا عبد الرحمن بن عوف وأبي بن كعب وعلي بن أبي طالب وعثمان ومش عارف مين قالوا عن البلد الفتوحات الإسلامية زادت والإسلام انتشر وبتجي وفود من بلاد فارس وبلاد الروم والمشرق والمغرب تقابل عمر وعمر لبسني جلابية مرقعة مع زيزة مش بلا حال ما ينفعش كده. النخبة ده خسارة بس نقول اسم الجماعة اللي بيقولهم دلوقتي الخيار الأمة بلاش النخبة دي. النخبة دي فيها خاء ومشتركة مسخان لبعض لكن خيار الأمة اجتمعت علية القوم علية الصحابة اجتمعوا وقالوا عمر ما ينفعش قبل الناس بتوب مرقع ونعلم مخصوفة على حالة حالة يعني نعلم خيبة يعني ما يعزين نشوف له حل. مين يقابل عمر ويقول له عاوزينك تلبس جلابية كويسة ونعلم كويسة عشان خاطر مدى عشان خاطر الأمة عشان خاطر الإسلام. تروح يا علي قال لا تروح يا عثمان قال لا ما بعدونا عن الموضوع يا وي ما بدرش يا عبد الرحمن معوف صاحبه ويحبه ويحبك ولك لك معاه دلالات وتسمع كلامك، وانت عارفين لما سمع كلامك في الحج في منى في الخطبة السياسية الجامعة بيسمع كلامك قال ما بداش. أقول لكم مع سيدنا علي قال أقول لكم حاجة، بعتوله مين؟ عائشة وحفصة. عائشة وحفصة، حفصة بنته مش بس بنته وزوج رسول الله أم المؤمنين، هي بنته وأمه، بنته بالنسب وأمه في الإيمان، وعائشة أم المؤمنين. دور اللي يروح يعني ممكن عمر يسمع كلام، ممكن يسمع كلامهم يغير بس جربها كويسة كده يلبس نعل كويس ويقابل الوفود. طبعا السيدة عائشة خطيبة بليغة فصيحة، فدخلت وتكلم كلام جميل وتقول له ان ربنا، يعني انا مش حافظ الحديث طبعا، ربنا يذكرنا بالخير دائما، تقول له يعني ربنا عز الاسلام وفتح على ايدك الامور البلاد وبصبح للاسلام منتشر بتجي لك وفود، وبعدين ربنا يحب الاسلام يبقى في المظهر الكويس العزه كويسه. هو طبعا فهم من اول الكلام ايه اللي عاوز تدخل ليه. تقول له ان الصحابه يعني اصحابك يعني اصحاب رسول الله يعني عاوزين منك طلب، وقاعد يسمع برضه يسمع من المؤمن لازم يسمع منها، عاوزينك بس يعني لما تقابل وفود يعني بلاش المرجع وبلاش القديم وبلاش ولا انا. فاعتدل فيه السيف قال لي بعتكم فلان وفلان وفلان وفلان مما بعتينكم بعتينكم عشان اغير اللي انا فيه. وقال لهم كلام يعني غالي جدا، قال لهم انا صحبت النبي عليه الصلاه والسلام وكان من كان ومضى الى ربه ثم جاء ابو بكر وكان منه ما كان ومضى الى ربه يعني في مرضاه الله والحق بنبيه. انتوا جايين كده تمنعوني ان الحق بصاحبي، انا عاوز احصل النبي محمد وابو بكر، اي حاجه هتعطلني ولا احس ان فيها تعمل لي سحابه ولا اخبار ولا حتى فات لي بخير توقف في رجلي تكون اعترف فيها عشان ما حصلش محمد وابو بكر، ما حدش يكلمني في الموضوع ده. اشتد عليهم طبعا معاتبهم وقال لهم ابعدوا عني سيبوني في حالي، انا عاوز احصل مين؟ النبي محمد صلى الله عليه وسلم وحصل ابو بكر، عاوز ابقى مع الاثنين دول، ما تحاولوش معايا حبش معايا. طبعا رجعوا مصفره وجوههم من اللي من اللي الحرج، والصحابه قالوا خلاص سيبوه في حالي. يبقى اذا لما يروح يفتح بلاد المقدس يجي ابو عبيده يقول له كان غيرك قال هذه مختصر طبعا اختصر معاه الكلام عشان بيحترمه ورجل قائد وناجح وعمل حاجات كثيره يعني. لو كان غيرك قال اذا الثقه في النفس لما توجد لا تهتم بالمظاهر، اذا اهتمت بالمظهر يضل الحاجه ما يبقاش كل همك في هذا المظهر، بس كل همك في مدح الناس وثناء الناس، انما خلي المظهر خدمه للدين. يعني فيه اثر يعني مرفوع للنبي عليه الصلاه والسلام من المؤمن ينبغي ان يكون شامه بين الناس في مظهر يتنظف ويظهر بالمظهر الطيب عشان الناس يعني تقبل منه الكلام وتقبله وتقبل معه. يعني هو فرض علينا ان نتطهر ونتوضا 5 مرات في اليوم والليله، وسنة واجبة أن نغتسل في كل جمعة عشان يبقى الجماعات فيها مظهر طيب ورائحة طيبة، بدل ما يبقى عرق وتراب ونشم ريح الطين ونشم ريح البصل. وأنا يعني أنا أرجو من اللي قاعدين معانا اللي يعرف أحد صاحب بيظهر عليه العرق ينصح. يعني فيها أنا أعرف ناس في الجامعة تيجي هنا الواحد لما يصلي جنبها بيبقى مش طايق نفسه، وحتى في الفجر مش لا شمس ولا حر صلي نفسك مش طايق نفسك من العرق. يعني القريب منه اللي له اللي دلال عليه ينصحه يغتسل مره 2-3، وبعدين فيها اجسام شديده العرق بيعرق كثير، اذا كان بيعرق كثير وغزير الشعر شعر مع عرق يبقى رائحه سيئه، ينصح هذا بنصيحه رسول الله صلى الله عليه وسلم ياتي الى المسجد يغتسل يتنظف. إذا ما كانش بيشم ريحة نفسه الناس بتشم ريحته وفيها رائحة بكريهة ما ينفعش، يأتي إلى المسجد إيه؟ يعني خذوا زينتكم عند